بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بشيخنا عنا خيرا وادع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين، فقال إن جئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متفق. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن خيار بكسر الخاء المعجمة ومثنى تحتية آخره راء، وعبيد الله قال إنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد في التابعين. روى عن عمر وعثمان وغيرهما أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب النظر فيهما، فسره ذلك الرواية الأخرى فرفع فينا النظر وخفضه، فرآهما جليدين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. قال أحمد بن حنبل ما أجوده من حديث. الحديث صحيح. قال وقول إن شئتما أي أن آخذ الصدقة ذلة، أي أن أخذها، أي أن أخذ الصدقة ذلة، فإن رضيتما بها أعطيتكما، أو أنها حرام على الجلد، فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. قاله توبيخا وتغليظا. والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني، وهو تصريح بمفهوم الآية، وإن اختلف في تحقيق الغني كما سلف، وعلى القوي المكتسب، لأن حرفته صيرته في حكم الغني، ومن أجاز له تأويل الحديث ما يقبل. إن شئتم أعطيتكما، قال لا حظ فيها لغني، الغني قد سبق الأدلة عليه، شيء واضح، ولا لقوي مكتسب إذا كان كسبه يكفيه، فإن غيره أحوج منه، إذا كان كسبه يصيره في رتبة الغني مثلا. فمن المكتسبين من يكون شأنه أرفع ممن عنده 40 من الغنم، ممكن يكتسب في اليوم ما لا يكتسبه ذاك، فمن كان هذا حالة فنعم، أما من كان مكتسبا بكسب لا يكفيه ويكفي عياله ويكون في حكم الفقراء، الصدقة الواجبة تصح عليه، وصدقة التطوع أيضا ليست بحرام عليه، فهذا هو إن شاء الله المقبول. أن المقصود القوي المكتسب الذي كسبه يكفي أولاده. قال وعن قديسة بن خارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته باقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلانا باقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما جوابنا من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها سحتا. يعني هذا الحديث من أشد أدلة تحريم المسألة، من أشد تحريم المسألة، لأنه أمور كثيرة ما فيها هذا التهديد أنه لا يسأل حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، أي من عقال الناس ومن قومه الذين هم أخبر الناس به يشهدون أن فلان أصابته فاقة بعد ذلك سهلا. أمور كثيرة فيها شاهدان، وهذا شاهد، الشاهد ثالث زائد على هذه المسألة. وحتى ما يتكاثر أيضا بالمال، يسأل حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. قال رواه مسلم وأبو داود بن خزيمة بن حبان قال الصنعاني رحمه الله عن قبيصة بفتح القاف موحدة مكسورة فمثناة تحتية فصاد مهملة من مفارق بضم الميم فخاء المعجمة راء مكسورة بعد الألف فقاف الهلالي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إداده بأهل البصرة روى عنه ابنه قطن وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل بالكفر بدلا من ثلاثة ويصح رفعه بتقدير أحدهم تحمل حمالة بفتح الهاء المهملة وهو المال يتحمله الإنسان عن غيره فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. سيأتي شرح الحمالة. ورجل أصابته جائحة أي آفة اجتاحت أي أهلكت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بكسر القاف يقوم بحاجته وسد خلته. يعني كأن يمر سيل يأخذ بيته ويأخذ أهله وكذلك يأخذ ماله. نعم سواء ولو لم يكن أخذ أهله يأخذ ماله يتاح ماله وأكثر ماله حتى لا يصير عنده قوام من عيش ولا سداد من عيش، لا مكان يسكنه ولا يعني شيء يأوي إليه وهكذا، فهذا حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، يستطيع أن يسكن يستطيع أكل. قال وسد خلته من عيش ورجل أصابته فاقة أي حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى بكسر المهملة والجيم مقصورا العقل من قومه لأنهم أخبروا بحاله يقولون أو قائلين لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بكسر القاف من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت بضم السين المهملة يأكلها أي صدقة أنمل لأنه جعل السحت عبارة عنها وإلا فالضمير له سحتا السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. قال الحديث دليل وعلى هذا فالمتسولون أموالهم حرام وليس فيها بركة، وربما إذا كان عنده مال حلال واختلط بهذا قد يتسبب هذا في إضرار به مهما كثرت أموال الذين يسألون ما لم تكن حالتهم كهذه الحالة فإنها أموال محرمة لا بركة بها ولا يفرح بها، وهي مذلة وهي أيضا ضعف وضعف وهي إهالة للنفس. ولهذا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فإن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة وبين لهم، وما سوى ذلك قال سحت يأكلها صاحبها سحت، فالله المستعان. قال الحديث دليل على أنها تحرم المسألة إلا لثلاثة، الأول لمن تحمل حمالة وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره دينا أو دية أو يصالح بمال بين طائفتين فإنها تحل له المسألة وظاهره، وإن كان غنيا فإنه لا يلزمه تسليمه من ماله، وهذا هو أحد الخمسة الذين لكن حتى يصيبها كما في الحديث حتى يصيبها، يعني كأن يكون غريم 100,000 حلت له المسألة حتى يصيب 100,000 وثم يقف، فإن كان غنيا فإنه الواجب عليه يعني ماذا أن يعطى من الزكاة دون أن يسأل، وإن كان فقيرا وغرم هذا وما عنده ربما يشق عليه وكان هذا من ماله فإنها تحل للمسألة ولا يجب عليه أنه لا يكلف نفسه إلا ما يطيق. قال فإنها تحل له المسألة وظاهره وإن كان غنيا فإنه لا يلزمه تسليمه من ماله، وهذا هو أحد الخمسة الذين يحل لهم أخذ الصدقة وإن كانوا أغنياء كما سلف في حديث أبي سعيد. والثاني من أصاب ماله آفة سماوية، آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق ونحوه بحيث لم يبقى له ما يقوم بعيشه، حلت له المسألة حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد قلته. والثالث من أصابته فاقة ولكن لا تحل له المسألة إلا بشرط أن يشهد له من أهل بلده لأنهم أخبر بحاله ثلاثة من ذوي العقول لا من غلب عليه الغباء والتغفيل، وإلى كونه ثلاثة ذهبت الشافعية للنص فقالوا لا يقبل في الإعسار أقل من ثلاثة، وذهب غيرهم إلى كفاية الإثنين قياسا على سائر الشهادات وحملوا الحديث على النسب. ثم هذا محمول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال وإن لم يشهد له بالفاقة ويقبل قوله. وقد ذهب إلى تحريم السؤال ابن أبي ليلى وأنها تسقط به العدالة، والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين أو أن يكون المسألة السلطان المسؤول السلطان كما سلف. السلطان بحدود، وهؤلاء الذين نعم المسألة تسقط بها العدالة لأنها من عظائم الذنوب ولأنها مذلة ودنا وتسقط بها العدالة. والله في الحقيقة هم واقعون في هذا، الذين شغل أنفسهم بالتسول وإهانة أنفسهم من واحدين إلى آخر واقعون في هذا. نعم. قال عن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. حديث قبيصة هذا من الأدلة من يقول بإعادة كل الصدقة إلى صنف واحد. أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة نأمر لك بها. ثم قاله إن المسألة لا تحل إلا لكذا وكذا. قالوا فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إلى صنف واحد، مع أن توزيعها للثمانية هو الأفضل إلا أنه جائز على الواحد المستحب. هي أيضا أن المقصود بالمسألة لا تحل إلى لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة تشجيع للناس على الصلح بالمسلمين والقيام بشؤونهم، فإن الذي يتحمل يقصد به الصلح بين المسلمين وحل قضاياهم ومشاكلهم ولو غرم من ماله وتعبه وما إلى ذلك هذا يعان. فيها أن من اجتاحت ماله جائحة أو من حصل له ما يحصل يعني من الأشياء المضرة أنه يعان. تعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. قوله حلت له المسألة يدل على حرمتها، لأن أي كلمة فيه حلت له كذا معناها بعد أن كانت محرمة ولا تحل إلا بهذا القيد. فيه أن سداد العيش مطلوب وأمر لا بد منه، فمن لم يتيسر له قواما من عيش أو سدادا من عيش حيث يصير لا يجد قوت يومه ولا ليلته ولا يجد ماله ويخشى نفسه من التلف، بعد ذلك يجوز له أن يسأل إذا خشي نفسه الهلاك. قال رحمه الله في رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن عبد الله وعن عبد المطلب. قوله عن عبد المطلب هذا في الإصابة تعقب على هذا، وأن الصواب فيه عن المطلب بن ربيعة وليس عبد المطلب بن ربيعة، الصواب فيه عن المطلب بن ربيعة، لأنهم استدلوا بهذا الاسم على التعبيد لغير الله عبد المطلب عبد كذا. قالوا أما عبد المطلب فالصحيح فيه المطلب بن ربيعة، وأما عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كان في الجاهلية، فلا دليل على التعبيد لغير الله عز وجل. روى عن المطلب الربيع بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم سكن المدينة ثم تحول عنها إلى دمشق ومات بها سنة 62، وكان قد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يجعله عاملا على بعض الزكاة، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدقة الحديث وفيه قصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وبيان لعلة التحريم. وفي رواية أيضا مسلما عن عبد المطلب وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم، فأفاد أن لفظ لا تنبغي لا تحل فيفيد التحريم أيضا، فيفيد التحريم أيضا، وليس لعبد المطلب المذكور في الكتب الستة غير هذا الحديث، وهو دليل على تحريم الزكاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فأما عليه صلى الله عليه وسلم فإنه إجماع، وقد ادعى الإجماع على حرمتها على آله أبو طالب بن قدامة. ونقل الجواز عن أبي حنيفة، وقيل إن منعوا خمس الخمس، والتحريم هو الذي دلت عليه الأحاديث. وقيل إن منعوا خمس الخمس والتحريم هو الذي دلت عليه الأحاديث، يعني مطلقا سواء منع الخمس أو لم يمنع. إذا كان يقولون في هذه الآونة الآن ما في غزو ولا جهاد، ما عندنا خمس، إذن تحل لنا الصدقة، يقال لهم إذا لم تتحصلوا على ما أحل الله لكم لا تأخذوا ما حرم الله عليكم، واصبروا. قال والتحريم هو الذي دلت عليه الأحاديث، ومن قال بخلافها قاله متأولا لها ولا وجه للتأويل، إنما يجب التأويل إذا قام على الحاجة إليه دليلا. والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة عليهم لا النافلة، بل حتى النافلة على الصحيح. قال لأنها هي التي يطهر بها من يخرجها، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يرد على هذا قصة سلمان، وكان مكاتبا، كان عامل عند يهودي كما هو معلوم، وجمع له شيئا من التمر، وما كان تمره ذاك فيه زكاة ولا عليه زكاة ولا عنده ما يزكيه، وأتى بشيء من التمر يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، ولم يأكل. نعم، وجد تمر قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، وهذا عام في صدقة النفل والفرض. واللحم، لحم زكاة الذي أتي به على البريرة، هذا ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. فهذا دليل على عموم إلى تحريم عموم الصدقة على آل بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب، أما أن يقال أنها من هذه التعليلات فتلك الأدلة تردها. والإجماع بعضهم ادعاه إجماعا أنها لا تحرم إلا صدقة الزكاة، وما أبعد هذا الإجماع. قال إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل كما هو معروف في كتب التفسير، وقد ذهب طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضا على الآل، واخترناه في حواشيه وإنها بعموم الأدلة. منع ما فعل، اختاره الصنعاني فأصاب. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كرم آله أن يكونوا محلا للغسالة وشرفهم عنها، وهذه العلة المنصوصة. وقد ورد التعليل عند أبي نعيم مرفوعا بأن لهم في خمس الخمس ما يكفيهم أو يغنيهم، فهما علتان منصوصتان، ولا يلزم من منعهم الخمس أن تحل لهم، فإن من منع الإنسان عن ماله وحقه لا يكون منعه له محللا له ما حرم عليه. وقد بسطنا القول في رسالة مستقلة. وفي المراد بالآل خلاف، هو الأقرب ما فسرهم به الراوي، وهو زيد بن أرقم، وهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. انتهى. قلت نزيد وآل الحارث بن عبد المطلب لهذا الحديث. والصنعاني رسالة في بيان الآلة، في مسائل الثمان حققها الشيخ رحمه الله. قال لهذا الحديث هو تفسير الراوي وهو مقدم على تفسير غيره، والرجوع إليه من تفسير آل محمد هنا، والظاهر لأن لفظ الآل مشترك، وتفسير رواد وتفسير راويه دليلا على المراد من معاني. فهؤلاء الذين فسرهم به زيد بن أرقم وهو في صحيح مسلم، وأما تفسيرهم هنا ببني هاشم اللازم منهم دخول من أسلم من أولاد أبي لهب ونحوه، فهو تفسير بخلاف تفسير الراوي، وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بني المطلب بن عبد مناف كما يدخلون معهم في قسمة الخمس كما يفيده. إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، معنى إلى أنهم سواء في تحريم الصدقة فلا فوت بينهم في ذلك، ومع ذلك من بطون قريش تحل لهم الصدقة. قريش من بني مخزوم وبني كذا وبني كذا كلهم تحل لهم الصدقة إلا هؤلاء بني هاشم بن المطلب.